هات الشيخ خلاص. من قال بيقرا؟ ما زال. وين اللي؟ هذا الشيخ. وين اللي خليك؟ هذا الشيخ. يلا. هذا اللي بيقرا. يلا. صوت جيد. إن شاء الله. ونحو طيب. يلا. مرتبة؟ أنا. إيه مرتبة. آه لا يجينا مثل أمس. لا لا لا. أنا ما فيه. الآن حبس ما هو عزل. والله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حديث لا يملك أحدكم كما يملك البعير. حديث منقلب أو منقلب. نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. وإذا احتج بعضهم بقوله لماذا تدعون الانقلاب على الراوي في هذا الحديث، نرجو التوضيح الرد على ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، الرد على ذلك سبق من قبل، لكن بعض الناس يصر على ما يرى، وقد سبق لنا شرح هذا شرحا وافيا، وبينا وجه الحديث بيانا واضحا. والانقلاب على الرواة ليس بغريب، فقد روى بعضهم الحديث الصحيح أن النار لا يزال تضع الرب